فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: إن قول الإنسان لولا البط أو الوز في البيت لدخل اللص، إن هذا من الشرك مع أنه حي، فما الجواب عن ذلك؟ هذا ورد به أثر أن قول القائل لولا البط في الدار لأتى اللصوص وما أشبه ذلك، وهذا إذا كان الإنسان يعتقد أن هذا السبب الذي هو البط مستقل عن الله عز وجل. أما إذا اعتقد أن السبب ما هو إلا توصيله فقط وأن المسبب هو الله عز وجل، فهذا ليس فيه شرك. نعم.